أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل عباد الله الصالحين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا، ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. اللهم آمين آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس 42 من دروس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكنا قد وصلنا في قصة نبي الله سليمان إلى موقفه من استقرار عرش بلقيس أمامه في لحظة وجيزة. كان موقفه الشكر لله عز وجل، رد الفضل إلى صاحب الفضل سبحانه وتعالى، وازداد تواضعا واعترافا بنعمة الله عليه، كما قال القرآن: فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني، يعني ليختبرني ويمتحنني، أأشكر أم أكفر؟ أشكر في مقابل النعمة أم أجحد وأنكر وأطغى ويأخذني البطر والعجب؟ كيف يكون موقفي أمام النعمة؟ وكل ما يحدث في هذه الدنيا من إنعام وإمداد لبني آدم إنما هدفه لاختبار والامتحان. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة يعني اختبار وامتحان، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالسعيد من يعرف أنه في امتحان، والسعيد من يقابل النعمة بالشكر حتى يبارك الله له فيها، وحتى يزيده تحقيقا لقوله سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. طبعا قارن بين موقف قارون الذي لما نصحه قومه وقالوا له: لا تفرح، لا تفرح الفرح المصحوب بالبطر والغرور والعجب والكبر، إن الله لا يحب الفرحين. ماذا قال؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي، ليس لأحد فضل علي، ما حد له فضل علي. وكما قال الله عز وجل: فإذا مس الإنسان ضر دعانا، الإنسان المقطوع الصلة بالله، ثم إذا خولناه نعمة منا قال: إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة. الأمر هو مجرد اختبار وامتحان، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وتكرر هذا كثيرا في الدنيا، إن الناس يغترون بالممتلكات والإمكانات والمناصب والقوى، ويظن أن الدنيا ستدوم له وأن السطوة ستدوم له. ولذلك ربنا قال: قد قالها الذين من قبلهم، في ناس سبقوكم على الضرب، ناس طغاة على الضرب كثيرين، هل حمتهم الأموال وحمتهم القوى؟ قال: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. اطرق ماشي والقافلة ماشية وتمضي، يتساقط من يتساقط ويثبت من يثبت، أولم يعلموا ذا القانون أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فسليمان نجح في الامتحان، قال ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. العرش استقر أمامه، يريد أن يجري لهذه الملكة اختبار يكون مقدمة لإسلامها، أولا يكون سبب في انبهارها، وثم الانبهار يكون مؤدي إلى الإسلام فيما بعد، لأنها تشعر أن في قوة أكبر وأعظم منها. فقال نكروا لها عرشها، غيروا المعالم، ممكن تخلوا القعدة بالشيء الفلاني أو المتكأ بالشيء الفلاني أو جنب الحلقة هنا، يعني غيروا بدلوا في العرش، في المظهر العام لهذا العرش، ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون، إما أنها تعرف إن هذا عرشها أم لا تعرف، أو يكون هذا سببا في هدايتها إلى الدين أو لا يكون سبب في هدايتها إلى الدين، يجوز هذا وذاك. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك، أهكذا عرشك، ما قالش أهذا عرشك، يعني كيف يبقى هذا عرشك وهي جاية في الطريق، مش ممكن طبعا بالسرعات البشرية العادية مش ممكن العرش يوصل قبلها، ولكن السؤال كان فيه برضو ذكاء، أهكذا عرشك يعني عرشك مثل هذا العرش، ما يقدرش يقول أهذا عرشك، ولذلك هي كانت ذكية جدا أيضا، قالت كأنه هو، هي لا تستطيع أنها تقول إن هو، ولا تستطيع أنها تنفي تماما وجه الإيه؟ وجه الشبه بين عرشه وبين هذا، لكن قالت كأنه هو، وكأنها تفيد قرب المطابقة بين المشبه والمشبه إيه؟ والمشبه به، كأن يعني اقترب، أوشك أن يكون إيه؟ أوشك أن يكون، لكن ليس هو. فسيدنا سليمان لما يعني أعجب بذكائها، يعني لم تثبت ولم إيه؟ ولم تنفي، ودي بعض جوانب لغة الدبلوماسيين ولغة المسؤولين، إنهم لا يثبتون ولا إيه؟ ولا ينفون. ولاحظوا راقبوا تصريحات المسؤولين في هذه الأمور يعني. فسيدنا سليمان مع هذا يعني قال رغم أنها ذكية صحيح وماهرة ولدقة نعم صحيح، لكن نحن أكبر منها أعظم منها وأكرم منها، قال وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، يعني ممكن هي تكون عندها نوع من العلم، لكن احنا تميزنا عندنا علم اكبر منها، وفي نفس الوقت احنا تفوقنا عليها بالايه؟ بنعمة الاسلام، بنعمة الاسلام، واوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. يا اخواننا لازم المسلم، يعني صحيح ان ممكن الرجل الاجنبي ممكن يكون اكثر منك علما، علم مادي، يعني ممكن يكون اكثر منك تقدم في الهندسة او تقدم في الطب او تقدم في الجيولوجيا او في الامور المادية، لكن اياك ان تغفل التفوق عندك، تفوق من لكن انت تظل، نحن نظل على جهلنا وبأن لنا الاخرة ومش مهم الدنيا وكذا، لا، في نفس الوقت ما ينبغي ان نحتقر انفسنا او ان نذل انفسنا، لازم نعرف ان هؤلاء رغم ما اوتوا من العلم ومن الامكانات في الدنيا فهم حطب لجهنم، ولازم نضع في الكفة المقابلة، نضع في الحسابات نعمة الاسلام، لان بدون نعمة الاسلام نحن لا نسوي شيء، نحن اعزاء بالاسلام، وفي نفس الوقت احنا مطالبين لان اسلامنا الى ان نكون متقدمين في امر الدنيا وان نخضع الدنيا، احنا الاسلام طالبنا بان نخضع الدنيا وان نعمر الدنيا وان نجعلها وسيلة ومطية للايه؟ للاخر. ان جمع الحمد لله بالعلم المادي وجمع بين الايه؟ الاسلام، واوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله، يعني هي عندها ذكاء في الدنيا وكذا، لكن لصدها عن الهداية وعن الاسلام الأصنام والأوثان واللي ورثته عن الآباء والأجداد من عبادة الايه، من عبادة الآلهة المزعومة، انها كانت من قوم كافرين، وهذا هو التفسير الارجح. وصدها ما كانت، يعني ما كانت تعبد من دون الله في موقع الفاعل، يعني ان الآلهة وما ورثته عن الآباء والأجداد كان سببا لصدودها عن العبادة العبادة الصحيحة والتوحيد الصحيح لله وحده، انها كانت من قوم كافرين. ثم اراد ان يحدث لها نوع من الانبهار، فالجن كانوا يصنعون له أبنية عجيبة وأشياء عجيبة، فمن ضمن هذه المباني صرح بناية ضخمة عبارة عن قصر مبني فوق الماء، مبني فوق البحر، والأرضية بتاع هذا القصر قوارير، يعني من بنور أو من زجاج. فليدخل هذا القصر قبل أن يدخله يظن أنه مقبل على ماء، على بحر. وهذا الذي حدث منها، قيل لها دخول الصرح، صرح البناية أو القصر أو شيء من هذا القبيل. فرأته دخلت بالباب، حسبته لجة، يعني فكرته أنه بحر ماء، وكشفت عن ساقيها. طبعا الانسان لما يكون مقبل على ميه لازم يشيل ملابسه علشان خاطر يخوض الماء ولا تتبلل ملابسه. طبعا في بعض القصاص فضلوا يسرحوا في خيالهم، قالوا ده سليمان كان يريد ان يتزوجها ويريد ان يكتشف هل هي مشعره ام غير مشعره، يعني كما ان الانسان يريد ان يخطب واحده فبيحاول يشوف شكلها، يبعث امه تشوف شعرها ارعى ولا شعرها طويل، ويبعث حد يشوف سنانها، هذه السنان دي متركبة ولا سنان حقيقية تقدر تكسر الجزء واللوز والبندق والحاجات دي. يعني في ناس فكروا في الحاجات دي كتير. قال سليمان أراد أن يتزوجها فعمل لها هذا الفخ حتى تكشف رجلها فتكون فرصة لأن ينظر إلى ساقيها. عموما حتى ولو كان هذا القصد فهذا حلال، وبالك بس خلي بالك حلال بقى ما تستخدموش عشان تنقي بنات الناس وتفضل تعالي دي وتشوف دي وتعمل دي وتسوي دي وبالاسلوب المفتوح، لا هذا ما يجوز. يعني حتى لما هم يعني استدلوا بعمل سيدنا عمر خطب ام كلثوم بنت سيدنا علي رضي الله عن الجميع، فسيدنا علي قال له انها صغيره ولا تصلح وكذا، فقال له انا سارسلها لك ان اعجبتك فهي لك، يعني تزوجها يعني. فطبعا ارسل سيدنا علي ام كلثوم بطبق من الفاكهه او شيء من هذا القبيل، فسيدنا عمر قابلها فحاول انه يكشف، تحصل فعلا يعني حاول يكشف ملابسها من تحت ناحيه العرقوب، فقط عند القدم من تحت، مش ما اوعى تفكر في حاجه اكثر من كده، يعني قف عند الحدود، ايوه يعني القدم من تحت، لان المؤخره القدم من الخلف دي بتدل على امتلاء القدم وامتلاء الجسم في ناحيه معينه من المرء، غير لا تكون يعني لا مؤاخذه معفعصه او مدببه او ناشفه او كده، بتدل على شيء معين. فسيدنا عمر كشف، فهي غضبت وقالت لولا انك امير المؤمنين لضربت الذي فيه عيناك، كنت ضربتك على وشك، وغضبت فعلا، واخد بالك. فطبعا العلماء قالوا في القصه دي، قالوا ان سيدنا علي علق قبوله له لسيدنا عمر كزوج اذا اعجبته، وهي تعتبر لما شافه شاف وجهها وكذا فتعتبر اعجبته، فكادت ان تكون احنا ما نريد ان ندخل في احكام فقهية في موضوع الخطبة وما يحل للخاطب من المخطوبة، انا عن نفسي انا افضل ان الخاطب ليس له من المخطوبة الا الوجه والكفين، الوجه بيدل على المنظر الجمالي العام، والكفين يدلان على الصحة والقوة في الجسم. أما الأشياء الأخرى فدي تكون بقدر وبحذر وبتقوى وخوف من الله عز وجل. يعني لما سيدنا جابر بن عبد الله كان يتخبأ للوحدة حتى يرى منها ما يعجبه ثم يتزوجها، ده حصل. لكن ان الانسان ياخذ هذا الامر تكأة عشان يتفرج على كل بنات الناس ويكشف بنات الناس ويفضح بنات الناس ويترك هذه هذا ما يجوز. الأمر يحتاج إلى تقوى لله عز وجل. فإحنا بنقول يعني الله أعلم، كما قال بعض القصاص إن سيدنا سليمان أراد إن يشوف فعلا هل رجلها فيها شعر ولا فيها شعر، هذا من حق مش مشكلة، وهذا نبي. ولا كان الأمر إن يريد انبهار يعني القضية فيها كبير مشكل. فلما رأته حسبته لجة، بس إياك أن تتمادى في ظنونك وفي قواطرك، لابد أن تقف عند حد وتعرف جلال النبوة، جلال سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام، لأنه نبي وفي نفس الوقت إيه ملك، وهو جاد في أن يتزوجه. حسبت وكشف عن ثقه، قال إنه صرح ممرد من قوارير، هذه مش مية ولا بحر ولا شيء، إنما الأرضية مغطاه بالإيه بالزجاج. طبعا خلي بالك إن هذا الكلام بقاله كم سنة دلوقتي، انت عارف بقاله حوالي 3000 سنة، يعني معناها الصناعة كانت إيه كانت متقدمة، ويعني سليمان أوتي حضارة عظيمة جدا. هنا طبعا بالقسلة برأت العظمة المادية والعظمة المعنوية، ورأت أشياء كثيرة كان لابد إنها تخضع للإيه للإسلام. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان للعالمين. لاحظ غيرتش وأسلمت لسليمان، أسلمت إيه يعني أنا بقيت زي مين، الإسلام سوى بيني وبين مين، انا مسلمه زي سليمان، فيش بقى ان هو بقى هو الملك وانا يعني حاجه، لا اسلمت مع كلنا بقينا في الدين ايه في الدين واحد، واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وردت روايات انه فعلا تزوجها وانه انجب منها، ويقولون الله اعلم بمدى حقيقه هذا الكلام انه انجب منها السلاله معروفه، كان من ضمن اخر سلاله تعرفون هيلاسلاس اللي هو امبراطور اثيوبيا دي، كان يدعي اللي هو الدكتاتور المعروف هذا اللي اطيح به منذ سنوات بمنجستو مريم ده بتاع اثيوبيا، يقولون ان هيلاسلاس من ذرية مين، من ذرية سمان، من مين، من بلقيس، الله اعلم بالامور، انما يقولون هذا. طبعا القرآن ما جاء فيه ذكر بلقيس، لكن مشهور تاريخيا انها اسمها ايه اسمها بلقيس. من ضمن المواقف التي حدثت لسيدنا سليمان هذا الموقف الذي حكته سورة صاد، يقول الله عز وجل ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. لاحظ هنا مدح الله لمين، لسليمان، إنه بأرفع وسام اللي هو وسام العبودية، العبودية بمعنى الطاعة والخضوع والإذعان الكامل لله عز وجل وعدم التمرد عليه، لان دي قمة العظمة انك تكون عبد لله عز وجل. انه اواب كثير الرجوع والاستغفار والطاعة لله عز وجل. وبنقول الكلام ده ليه، لان اليهود ينكرون نبوة داود ونبوة سليمان ويقولون عنهما انهما ايه ملكين، وانهما بعيد كل البعد عن النبوة، هكذا يقول اليهود لعائن الله عليهم تترى الى يوم القيامة. فمن ضمن المواقف إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، العشي اللي هو الوقت اللي بين العصر والمغرب اللي هو آخر النهار ده العشي، أو الأصيل الاثنين بمعنى واحد. فعمل عرض عسكري سليمان، عمل عرض عسكري، والسلاح الضارب في قوته هو سلاح الايه الفرسان الخيالة، دي السلاح الضارب في قوته. فعمل عرض للخيول، والخيل معقود بنواصيها الخير الى يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والخير اللي يربيها فيه الناس على اصناف في تربية الخيول، في واحد الخيل بالنسبة له اجر، واحد بالنسبة له وزر، واحد بالنسبة له ايه ستر، فليتخذها كوسيلة من وسائل الجهاد لما كانت هي القوة الضاربة في الجهاد، دي لها له الخيل بالنسبة له تكون ايه اجر، وليتخذها تكسب دنيوي ويشتري فيها كرأس مال تجاري يبقى له ايه ستر، وليتخذها كبطر واشر وخيلاء وافتخار وعجب وتكبر على الناس يبقى عليه ايه عليه وزر. فالمهم ان سيدنا سليمان كان عامل عرض للخيول الصافنات الجياد، هي الخيول التي تقف على ثلاثة أرجل، تقف على ثلاثة أرجل وتثني الرجل الرابعة كإشارة للتحفز والاستعداد للانطلاق. تأخذ بالك ولا كلمة صافنات يعني ايه؟ خيول واقفة على ثلاث ايه؟ ثلاث رجلين، ثانية الرجل الايه؟ الرابعة. ليه؟ لانها تتحفز للانطلاق والايه؟ والجري. جري في سبيل الله انه بيعمل استعراض، بيعمل تمرينات عسكرية، مناورات عسكرية، لان المسلمين مطالبين ان هم دايما يأخذوا باسباب القوة وان هم يكونوا مرابطين ومستعدين للقاء العدو في اي ايه؟ في اي لحظة. يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فسليمان كان عامل عرض عسكري. الخيول نوع جيد، نوع جيد جدا من الخيول، صافنات الجياد. فظل يستعرض هذه الخيول حتى غربت الشمس وفاته الورد الذي كان مكلف ان يقوله في اخر النهار، لان احنا عرفنا قبل كده ان سيدنا داود كان يسبح بالعشي والايه، يعني يصلي ويذكر ويمجد الله عز وجل في اول النهار وفي ايه وفي اخره، يعني من اول النهار وبعدين اخر النهار العشي. فسيدنا سليمان كان عنده ورد المفروض انه يصلي في هذا الوقت، فانشغل بالخيول حتى غربت الايه، حتى غربت الشمس. وهو منشغل بالخيول ليه يا جماعة؟ قلنا عشان عرض عسكري بنقول، لانه مكلف بالجهاد في سبيل الله. فقال اني احببت حب الخير، يعني حب المال والامتلاك والخيول والاشياء دي عشان الجهاد وكذا، عن ذكر ربي، عن الصلاة اللي هي صلاة العصر او الصلاة اللي بتبقى في اخر النهار بطريقتهم الخاصة وحسب شريعتهم، حتى توارت يعني بالحجاب، يعني حتى سترت الشمس وايه وغربت. واخد بالك؟ فلما اكتشف ان الشمس غربت امر ان ترد اليه الخيول مرة اخرى، قال ردوها علي. خلي بالك معاه من الكلام، ردوها علي، يعني ردوا الخيول اللي هي الصافنات الايه الجياد دي. فطفق مسحا بالسوق والاعناق، سوق ساق، ساق جمع عنق، امسك بالسيف واخذ يضرب ارجلها ويضرب اعناقها، يعقرها ويقدم لحمها قربانا واطعاما للفقراء والمساكين وللناس، لان معروف ان الخيول كانت في هذا الوقت ايه حلال اكلها. معروف ان الخيول امتى النبي عليه الصلاه والسلام نادى بتحريمها؟ في غزوه خيبر. في غزوه خيبر منع النبي عليه الصلاه والسلام من ذبح الايه، منح ذبح الايه الخيول، بل في بعض المذاهب الاسلاميه بتجيز اكل الايه، اكل لحم الخيل، لكن الراي الارجح طبعا ان لا يجوز اكل لحم الايه الخيل. قبل كده كان اكل لحم الخيل حلال. فسيدنا سليمان لان الخيول كانت سبب في اشغاله، في انشغاله عن صلاه اخر النهار، عن صلاه العشي وعن ورده وتسبيحه لله بالعشي وعن ذكره لله بالعشي، فقدمها قربانا وطاعه لله عز وجل. ردوها عليه فطفق مسحا بالسوق والايه والاعناق. هذه روايه، وكما تعرفون الان او كما لاحظتم ان الايه تحتمل هذا، يبقى عرض عليه بالعشي الصافنات الجهاد، الخيول معروض عليه عامل عرض عسكري، احباب حب الخير عن ذكر ربي انشغل بها عن الايه، عن الصلاه او عن ورد اخر النهار، حتى توارث بالحجاب، يعني حتى غابت الشمس. طب ايه اللي خلانا نقول الشمس هنا لمناسبة كلمة ذكر ربي وكلمة العشي وتوارث بالحجاب، يعني ان الشمس توارت وكذا، وهذا اسلوب لا تأباه اللغة الايه العربية. ردوها علي فطفق مسحا، يعني شرع يذبح ويقطع الثيقان والايه والاعناق، هذا امر مقبول. في علماء اخرين قالوا لا، قالوا ما يليق بسليمان، خلي بالك من قالوا ما يليق بسليمان، ايه ذنب الخيول؟ ليه يعمل الحركات اللي فيها نوع من الانفعال ونوع من التشنج؟ ايه ذنب الخيول ان هو يذبحها؟ ونقول لهم طب ايه اللي يمنع ان هو ذبح، لم يذبحها ابدا، هو ذبحها لكي تكون قربان ولكي تكون طعام، يعني ما يمنع هذا الامر؟ طب ما التأويل كله للآية؟ قالوا أولا الشمس ملهاش ذكرين. طب ايه تأويلكم للآية؟ قالوا ان سليمان فعلا انشغل بالعرض العسكري وقال وهو غير مؤنب لنفسه احببت حب الخير، يعني حب الجهاد وحب الاستعراض العسكري والتمرينات العسكرية وده نوع من الجهاد، حتى توارت، يعني حتى توارت الخيول، يعني في الشوط كانت في شوط فغابت عن ناظريه. يبقى كلمة توارت تعود على الايه؟ على الصافنات الجدع الخيول، يعني هو يستعرض الخيول، فمشيت في شوط واصاعت حتى غابت عن عينيه، ادي معنى توارت من ايه؟ بالحجاب. فقال للحراس ردوها علي، اي ردوا علي الخيول مرة ايه؟ اخرى. فطفق مسحا بالسوق لنقل، اي يباركها، يمسح عليها يباركها ويحتفي بها ويعجب بها، لانها اداة الجهاد في سبيل ايه؟ في سبيل الله عز وجل. يعني يمسح على الاعناق، يعني انت تعرف لما يكون عندك فرس فعشان تدلله وتحننه وتشعره بالامان بتمسح على رقبته وتمسح على صدره وكذا، واخد بالك من الامور اللي هي ترويض الايه؟ من ترويض الخيل. فقالوا كلمة مسحا دي مسح حقيقي، مش مسحا يعني ذبحا، وانه كان يباركها لانها فعلا اداة للجهاد في سبيل الله، مثل ما قال الله عليه وسلم انشغل بمقاومة المشركين في غزوة الخندق عن صلاة الايه؟ عن صلاة العصر. معروف النبي عليه الصلاة والسلام انشغل بمقاومة المشركين في غزوة الخندق لغاية ما غربت الشمس، وقال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم نارا، او ملأ الله بطونهم غيظا، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا ان هنا استعراض للخيول، هو يقول هذا لا ليس متأسفا، ولكن يقول من باب الواقع احببت حب الخير، يعني احببت حب الجهاد العملي عن الايه؟ عن الذكر اللي هو التسبيح والصلاة اخر النهار، وانه مسح عليها مباركا ومتحننا لها وترويضا لها سيدنا سليمان. وحقيقة انا ما استطيع ان ارجح احد الرأيين، لان كلا الرأيين ليس له نص من الروايات الاثرية، ما يعني مثلا فيش حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الايات تقبل هذا وتقبل هذا، ولا يمنع ان يكون فعلا يعني تضايق من موضوع انشغاله بالخيل وذبحها قربان لله عز وجل، هذا لا يمنع، لان ده مش ليس من باب العبث، ولكن من باب اكل الطعام ومن باب في نفس الوقت التصدق الاشادي، وممكن فعلا يكون كما قال اصحاب الرأي الايه؟ الثاني، يعني متعادلين، لان ما فيش رواية تنص في هذه الايه؟ في هذه الامور. ثم نأتي الى موقف اخر، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. هنا أيضا في إشكالات كثيرة بين قصص الأنبياء، بس اللي بيرفع الإشكال حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح أن سيدنا سليمان، طبعا سيدنا سليمان كان عنده أزواجه وجواريه كان عددهم 700 امرأة، وما تستغربش العدد ده، طبعا ده موجود في التوراة، ومعروف زمان كان عدد الزوجات كثيرات، سواء كان ملك، هذا امر كان معروف وموجود. ما تبصش لنفسك انت يا العاجز، انت اللي مش عارف حتى تتزوج واحدة بس وتيجي تقول لي مش عارف ايه، لا، انا انظر للاحوال والوقائع والبيئة الايه؟ والبيئة المحيطة، ولا تقيس بيئتك على ايه؟ على بيئة السابقين. فالحديث ورد ان سليمان اقسم ان يطوف على 70 امرأة في ليلة واحدة، وده حديث صحيح. ما تجيش بقى تقول له يعني سليمان كان شهواني، ايوه هي شهوة عيب، وذلك انا عايزك تخلي بالك من نقطة اللي عاملين يقولوا ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اتجوز 12 لانه كان راجل شهوان. ايوه شهوان، ايوه شهوان، هي الشهوة في الانسان عيب. امتى تكون عيب؟ لما يفرغها في الحرام ويلف على بنات الناس نسوان وكذا وكذا، ويبقى فاجر وصايع بالليل والنهار، ده يبقى عيب، ده يبقى عيب ويبقى فاجر فعلا. لكن لما يبقى متزوج في الحلال ويعطي حقوق زوجاته ان كانوا 4 ولا ان كانوا كذا ولا كذا، ولا يفرط في اي حق من الحقوق، لا في حق الحكم ولا في حق الحرب ولا في حق الصحبة ولا في حق الاولاد ولا في حق الجيران ولا في حق التعليم، دي عظمة ولا عيب؟ خلي بالك معانا من الكلام، خلي بالك معاه من الكلام, ما نجريش بقى ورا المستشرقين. المستشرقين يقولوا هذا محمد كان بيحب النسوان وكان بتاع نسوان وكان بيتجوز ويطلع ويعمل كذا ويعمل كذا, واحنا نقول عشان ندافع بقى نقول ايه, لا ده ما كانش بيتجوز عشان الشهوه, ده كان متجوز عشان يالف على سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر. ايوه دي من ضمن الاسباب, لكن مش هو ده كل الاسباب. ايه اللي يمنع يعني ان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام اوتي رؤيه وفحوله لا تتوفر في اي رجل غيره؟ هل هذا يعيبه؟ هل يعيب الرجل ان يبقى قوي ويبقى عنده فحولة وفي نفس الوقت عنده عقل وعنده علم وعنده رجاحة وعنده ذكاء وعنده وكل ده يملكه النبي صلى الله عليه وسلم, منحه الله للنبي صلى الله عليه وسلم. فما نجريش ورا المستشرقين ونفضل ايه دايما نفضل نبرر ونفضل ندافع ونفضل لا الاسلام يكرم المرأة ومش عارف ايه, وننشغل نفضل ليل ونهار عمالين نحكي ونسيب اشياء اخرى, مع ان المستشرقين عندهم بلايا وفضائع. يعني زي ما بقول امبارح سمعت الله يبارك فيه كان راجل في الاذاعة بيتكلم بيقول يعني اصبحت كارثة ان يكون تعدد الالهة ايسر واسهل من تعدد الزوجات. عمركم شفتوا يعني ناس يعددون الالهة بيعبدوا 20 اله ولا 360 اله زي عند الهندوس, او عندهم 3 الهة شركة الالهية المتحدة الاب والابن والروح القدس الالهية المتحدة, يقول لك انتوا عندكم تعدد الزوجات. طب ما هي اغبياء, تعدد الالهة اقل ولا تعدد الزوجات؟ تعدد الالهة وتعدد الحليلات, تعدد الخليلات ان عنده كم عشيق, 4 عشيقات ولا 10 عشيقات واصدقاء وصديقات واخذان, ونيجي عند تعدد الزوجات اصبح جريمة, مصيبة كبيرة, فطر مقلوبة وفطر ميكوسة. فانا بقول لك اهو سيدنا سليمان ربنا اعطى له قوة يا اخي, ومعروف ان مثلا الرسول كان عنده قوة 10 ولا قوة 40, وده لا يقلل ابدا يا اخوان, لان بقول لك مش النبي كان قوي في موضوع الشهوة بس, عنده فحولة رجولية ولكن عنده غباء ولا عنده, لا حاشاه صلى الله عليه وسلم, كان في القمة في كل شيء صلى الله عليه وسلم, في القمة في كل شيء, أسوة يعني أسوة للقواد العسكريين وأسوة للأطباء وأسوة أنا بقول لك وأسوة للمعلمين وأسوة للقضاء وأسوة للمسوى للآباء وأسوة للسياسيين, واخد بالك صلى الله عليه وسلم, أسوة للمعاهدين يعني أسوة في كل شيء. فأنا بقول لك سيدنا سليمان النبي صلى الله عليه وسلم حكى في الحديث أنه أقسم أنه يمر على كم امرأة؟ 70 امرأة. خلي بالك من الهدف ايه بقى, الهدف أن تلد كل واحدة من هؤلاء 70 فارسا يجاهد في سبيل الله. الحديث بيقول كده, أقسم أن يمر على 70 امرأة من نسائه فتلد كل واحدة منهم فارسا يجاهد في سبيل الله. ودي مهم انك انت لما ربنا قال فالآن باشروهن وابتغوا ايه, وابتغوا ما كتب الله لك. هل انت فعلا لما تجامع زوجتك بتبتغي النسل الصالح, تبتغي النسل اللي يعيد الاسلام عزته ويعيد للاسلام مجده ويعيد الاسلام قوته؟ هل بتبتغي من اول وضع البذرة ان هذا الولد اللي يجي من ذريتك يبقى عالم او يبقى مجاهد او يبقى كذا يساهم في عز الاسلام والمسلمين؟ دي نية مهمة جدا نستحضرها يا اخواننا في موضوع الايه الزواج, يعني ان الزواج يكون لهذه الاشياء. فلم يقل ان شاء الله, شفت فين بقى المشكلة فين؟ سليمان لم يقل ايه, لم يقل ان شاء الله, فمر على 70 فلم تلد اي واحدة منهم غير واحدة ولدت نصف غلام, نصف غلام, شق غلام, يعني غلام بايد واحدة ورجل واحدة ونص راس ونص كده. فجيء بهذا الغلام اللي هو بنصف الغلام وبشق الغلام والقي على كرسيه. هنا فطن انه لم يسبح ولم يقل ان شاء ايه, ان شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لجاء 70 كلهم فرسانا يجاهدون في سبيل الله. سيدنا النبي كده بيعلق الحديث أو كفر الله عليه وسلم, وبيحلف النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو قال إن شاء الله كان فعلا حيجي 70 فارس يجاهدوا في سبيل الله عز وجل. دي نتيجة إنه ما قالش إن شاء الله, جه النص العلماء قالوا هذا معنى قول الله ولقد فتنا, فتنا يعني اختبرنا وامتحنا, سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، جسدا اللي هو نص الايه، نص الغلام مش يعني، وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، يعني أنا سليمان رجع لله وقال أستغفر الله لأنه لم يقل ايه إن شاء الله. فليتعلم المسلم، تعلم المسلم أنه دايما كما قال ربنا في سورة الكهف وكما قال مؤدبا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي نسي أن يقول إن شاء الله لما سأله المشركون مشركو مكة بإعاد من اليهود، سألوه ثلاث أسئلة عن الروح وعن فتية وعن ملك طواف، وقال سأجيبكم غدا، ولم يقل إن شاء الله، فتأخر عنه الوحي لمدة طويلة، ثم نزل قول الله وما نتنزل إلا بأمر ربك، ونزل قول الله في سورة الكهف ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وعارفين إن أصحاب الجنة لما أقسموا بالليل لا يظلمنها مصبحين الجنة ولا يستفق، أي لم يقولوا إن شاء الله أو لم أو لا يبقون شيئا للفقراء، وفي الآخر قال لهم أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، يعني ليش ما قلت إن شاء الله، قالوا سبحان ربنا إن كنا ظالمين إلى آخره. فكلمة إن شاء الله ضرورية جدا في حياته، ويقولها وهو واقع، مش يقولها حتى تصبح للأسف أصبحت سبة عند المسلمين الآن. يعني فيه سمعت إن هذا واحد خواجة أو كذا واحد أجنبي يجي يسمع المسلمين يقول له هتعمل هتيجي بكرة يا باشمهندس أو كذا، يقول له إن شاء الله، يقول لا أنا عاوزك ما بلاش تقول إن شاء الله، أنا عرفت عن المسلمين، أما يقولوا إن شاء الله معناها مش هتعرف، عارف عن المسلمين كده. وحتى الاطفال الصغيرين، الاطفال تعمل كذا يا بابا، يقول ان شاء الله هتخرجنا بكره يا بابا ان شاء الله، هتعمل كذا بكره يا بابا ان شاء الله، وهو قصده فعلا انه ما ايه. فالاولاد ارتبط عندهم كلمه ان شاء الله بعدم الايه، فما يحبوش كلمه ان شاء الله، لان معنى ان شاء الله انا مش هيتعمل الشيء ده، لا المسلم يبقى صادق في هذا الكلام، ان شاء الله هنعمل هذا الكلام ويكون صادق فعلا ويكون عاقد العزم على هذا. والله انت دخلت اقدار خلاص، يبقى ان شاء الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لازم المسلم يعتقد هذا الايه، هذا الأمر. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. طبعا هذا الحديث فسر هذه الآية، لكن بعض العلماء أو بعض القصاص قالوا ده سليمان قام عليه انقلاب، فله أخ لم يكن نبيا قام بانقلاب عليه وجلس على كرسيه، ولأن هو لم يكن نبيا فربنا سبحانه وتعالى فكان عنه على انه جسد، لان بدم من غير نبوة ما عندوش نبوة مثل سليمان، يبقى كأن سليمان جسد بروح لكن هو جسد من غير ايه، من غير روح لانه لم يكن نبي. وبعض العلماء الاخرين بقى جابوا رواية اسرائيلية تانية قالوا ان الشيطان استطاع ان يضحك على سليمان وخد الخاتم منه وجلس على الكرسي، واصبح هو اللي بيحكم، وبقى يمر على نساء سليمان ويجامعهن على انه سليمان، والاخر رجع الملك مرة اخرى له بعد ما وجد الخاتم وكذا وكذا. هذا الكلام كله هراء ولا وزن له، ويكفينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي واضح وهو صحيح 100%، وفسر لنا هذا الامر ان الفتنة بمعنى الاختبار والامتحان انه لم يقل ان شاء الله، وان جاء نص غلام او شق غلام ثم استغفر سليمان، ولذلك بعدها قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. طلب من الله المغفرة وطلب من الله إن يهب له ملك ما يكون لأحد من بعدك، وفعلا استجاب الله له، استجاب الله لسيدنا سليمان، سخر له الريح، سخر له الجن، سخر له معرفة اللغات، الأشياء اللي حنتكلم عنها. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه في الأحاديث الصحيحة في البخاري وفي مسلم وفي كتب السنة الأخرى ما قال: تسلت علي البارحة عفريت، وكاد النبي عليه الصلاة والسلام أن يربطه بسارية من سوار المسجد حتى يصبح الصباح فيلعب به صبيان المدينة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكني ذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فأطلقته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني عفريت من الجن حاول أن يفسد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي كان حيكتفه في عمود من عواميد المسجد حتى يلعب به صلى المدينة، لكن لما افتقر كلمة سيدنا سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فلم يرد أن يعتدي على خاصية من خصائص مين؟ من خصائص نبي ليس لما إلى عملية تفسير الايه؟ تفسير الجن. في نفس الوقت موضوع وبرضه ورد حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي فجاء شيطان بشهاب من نار في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فمد إليه يده النبي صلى الله عليه وسلم وخنقه، أخذ برقبته وخنقه حتى جدا برد لعابه على أصابعه صلى الله عليه وسلم. وثم ذكر قولة سيدنا سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فأطلقه صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أنتهز الفرصة وأقول لكم يا إخوة، أحيانا بتلاقوا بعض المطبوعات المضروبة أو المضروبة في السوق يقول لك السبع آيات المنجيات والسبع عهود السليمانية وكل هذه الأمور لا أثر لها وليس لها أثر في السنة الصحيحة، ليس لها أثر في السنة الصحيحة، إنما اللي وارد أذكار الصباح وأذكار المساء ومن ضمنها المعوذات الثلاثة اللي يقول هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. هذه الأمور تعتبر محصنات للمسلم من الشياطين ومن الأمور الضار. أما بعض السحرة أو بعض الآخرين اللي بيحاولوا يسخروا الجن لا شك أنهم مخالفين ليك، لأن شفت كلام النبي صلى الله عليه وسلم بقول ذكرت كلام أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فهؤلاء يعتبروا معتدين على حق مين؟ على حق سليمان. والإسراف والاسترسال في مثل هذه الأمور خطير جدا، وأنا بسمي الاشتغال بمثل هذه الأمور عن الطاعات وعن الواجبات الأساسية بأعتبر فراغ، لأن مش لاقي له شغلانة، إن كانوا رجال والنساء مش لاقيين شغلانة لأنه نهار قاعدين طول النهار يعبوا شمس في أزايز، يعني ما ورهمش حاجة يملوا بيها وقتهم أو نشاطهم، فلذلك لا هم لو إنهم يتكلموا في الجن والعملات والكذا والكذا. ليس معنى كلامي أنني أنكر الجن، الذي ينكر الجن كافر والعياذ بالله، اللي ينكر الجن وجود الجن يعتبر كافر والعياذ بالله إن لم يكن متأولا، لكن نحن نغالي في الأمور ونخلي كل شيء وراه الجن، كل صغيرة وكل حركة وكل سكنة وراه الجن، كأن الجن أصبحوا من الآلهة المسيطرين على العالم وهم يغيروا كل حاجة. لا، المسلم بذكره لله عز وجل وبتحصيناته اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا في القرآن وفي السنة يستطيع أن يحمي نفسه من كل قوة الجن، واخد بالك؟ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فالمبالغة في مثل هذه الأمور خطيرة جدا جدا. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. كانت النتيجة كما قال في سورة الصاد فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. رخاء يعني إيه؟ يعني هادية أو باردة أو فيها نسمات، وممكن تكون عاصفة أيضا شديدة كما جاء في سورة الأنبياء ولسليمان الريح عاصفة. يبقى هنا قال رخاء وهناك قال في الأنبياء عاصفة، يعني ممكن هو يأمرها تشتد تكون عاصفة ويأمرها تكون هادية وتكون فيها نسيم عليل تكون ايه رخاء في أي اتجاه يريد. طبعا فيه آثار موجودة في قصة الأنبياء وإحنا ما نستبعدها على أنها معجزات، خاصة أن في إشارات أيضا في القرآن على هذا، أن سليمان كان له نوع من البساط اللي بيسموه بساط الريح، ده كان خاص لسيدنا سليمان، كان يركب فيه هو وجنوده ومعه قوات العسكرية وكانت الريح تحملهم، ويسيرون في وقت الصباح إلى منتصف النهار مسيرة شهر، ويرجعون من منتصف النهار الثاني إلى مدينة القدس أو إلى فلسطين في مسيرة أيضا مسيرة إيه؟ مسيرة شهر. حتى أنهم كانوا ويبدو والله أعلم من معطيات القرآن ومن معطيات السنة أن العالم في هذا الوقت كان هادي، خاصة نحن نعرف أن أكبر إمبراطورية في العصر القديم كانت مين؟ مصر، والفراعنة وقود فراعنة ورمسيس الثاني وكذا. فيبدو أن في عهد سيدنا سليمان خاصة أنه توفي وعنده 52 سنة وقبله عهد أبوه داود، يبدو أن العلاقات كانت هادية جدا مع مصر، ويبدو والله أعلم أن مصر لم يكن فيها كفار، إلا لو كان فيها كفار في هذا الوقت كانوا هم أولى بالدعوة من مين؟ لأن مصر أقرب لفلسطين ولا اليمن؟ خلي بالك الكلام ده، ده الكلام احنا بنستنتجه، هذا الكلام نستنتجه، مصر اقرب ولا اليمن؟ بالتأكيد مصر اقرب. فمعنى ان الهدهد يروح لغاية اليمن ويتكلم عن ناس يسجدون للشمس من دون الله ويترك مصر قريبة منه اللي هي تعتبر صورة العالم واكبر امبراطورية مشهورة في هذا الوقت، فهذا يدل على هدوء العلاقة بينه وبين مين؟ بينه وبين المصريين، وان كان في هذا الوقت فيه ديانة سماوية في مصر او فيه نوع من التوحيد او شيء كده، الله اعلم بالايه؟ بالامر. فالقرآن قال لنا في سورة سبأ ولسليمان الريح، اي وسخرنا لسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. الغدو بمعنى الذهاب في الصباح، والراح اللي هو الرجوع في العشي، الرجوع في اخر الايه؟ اخر النهار. فمعنى الريح غدوها شهر ورواحها شهر، يعني الريح تمشي مسافة تقطع، لو قطعت بالسير العادي على برجلين او على بعض الدواب تقطع في شهر، لكن بالريح تقطع في نصف النهار الاول وعودة تقطع في نصف النهار الايه؟ الثاني. فيقولون ان سيدنا سليمان كان يركب هذا البساط ومعه جنوده ومعه الحشم والخدم والحواشي والطيور تظلله وكذا امكانياته، بقى احنا ما نستبعد هذا، خاصة الآية تشير على هذا والقصص قصة الانبياء بيشيروا الى هذا القصاص. اما ان يجي واحد بقى يقول لك لا هذا امر مخالف للعقل، طبعا المعجزة لازم تخالف العقل، لان المعجزة امر خارق للايه؟ امر خارق للعادة. يقول لك لا ده هو كان بس بيتحكم في غضبها او عادة.